له مقاليد السماوات والأرض جل جلاله والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون

بل الله فاعبد. يا محمد الله عظيم محمد ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. الله اكبر يا عم. يا سيدنا ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن. وإن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. الله الله بل الله فاعبد. نعم ايوه من هاي الولاية جوار كده على الايه. بل الله فاعبد. الله اكبر ما يفيش عليا والنبي ما عليك. الله بل الله فاعبدكم من الشاكرين. يقول حاجات. محمد اهلا انا عارف عزيز عليها ايوه بل الله فاعبد نعم بل الله فاعبد الله بل الله الله يحفظكم يا الله اللهم تقبل يا رب وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة يا سلام وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الله تعالى يا الله شو والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطوية سبحانه وتعالى عما يشركون الله أكبر وما قدر الله حق وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا يا محمد بالكده يا سلام وما قدر الله حق قدره. ايوه الله. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين. يا جماعة مدد يا رب. مدد يا رب. يا سلام. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. أكبر من سنه. نافذ. الله أكبر. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. جبنا وصلك لفين؟ اسمعوا كلهم فنيين وسمعوا. أهلا. وما قدر الله حق قدره. وما قدر الله حق قدره. بعدي معاك. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. ايوه يا سيدي. ايوه

حاجات قديمة قوي يا اخي. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب. الله يسعى عليه جدا حبيب الله يكرمك. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب. يا أخي وأشرقت الأرض بنور ربها وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب. يا سلام. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب. يا سلام. ووضع الكتاب وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو بما يفعل. يعملون. الله الله. ووفيت كل نفس ما عملت وأعلم بما يفعلون. يا شيخ الله الله الله الله يا شيخ حرام عليك. الله الله الله الله الله الله أكبر. الله يحفظك يا حبيبي. وثيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها. وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا. لا مش مقصد حقيقة. الله قالوا بلى قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. اشتغلنا اخلاص والله يا سبحان الله. اخلاص الليالي المقبولة كده. الله اكبر. هي والنبي قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. سيدي سيدي يا محمد الله عليك وجيبك. الله الله كمان والله ايوه مولاي خد الكلمه كده يا سبحان الله. وثيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه حتى إذا جاء حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم. إذا أنت عامل لا من تتمخصر سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. يا ولدي بعدين وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. يا محمد مش هتقول لضن بصل ولا مش احنا بالطلاق حتى إذا جاء أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم. الله يا أخي سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. يا خي وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. يا سلام حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم. محمد أهلا. حاضر حاضر. تخبري يا ابني انت متعدش فلوسي ليه؟ الله يسلمك. ايه ده محمد احسن زنزبول. وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. حي السلام والنبي. ايه والنبي شو دي؟ وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. حتى نعم ايوه فؤادي. وانا بقول فؤادي تقول صعب. انا بقول جرك يا سيدنا عميد. وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. اي والله وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نسبا حيث نشاء فنعم أجر العاملين. اسم الله عليك. الله أكبر. يا سلام. وترى الملائكة يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله وَبَقَى اللَّهُ.